رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال البخاري رحمه الله: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة. من ميمونة هذا؟ الحارث الهلالية، وهي لابن عباس خالته، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسله ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. الإمام البخاري ساق هذا الحديث لأجل أن يبين أن الإنسان إذا غسل فرجه من الأذى بيده فإنه يغسل يده بعد أن يمسحها بالحائط، ولذلك قال: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، يعني يكون جمع بين التراب وإيش؟ والماء. طيب، لماذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل يديه وهو قد مسح بها المني، والمني طاهر كما سبق لنا؟ فهل هذا الغسل تعبدي أو يقال لأجل النجاسة فيكون المني نجسا، أو لأجل التنزه وطلب النظافة والكمال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده بالحائط والحائط فيه تراب لأجل أن يزيل أو يخفف الجنابة، فإذا أتى عليها بالغسل زالت الجنابة بالكلية. غسل تعبدي. إذن نحن اليوم مفرطين، الإنسان في غسل الجنابة لا يمسح يده بالحائط فيكون في هذا تقصير، لأن هذا أمر تعبدي وكثير من الناس لا يفعله اليوم، ولا لا؟ وغالب الحيطان ليس فيها تراب لأنها بالسيراميك نحو ذلك. لأجل التنظف، لأجل النظافة والنزاهة، لكن نحن قد لا نحتاج إلى هذا اليوم، صحيح؟ لأن الوقت الذي كان الرسول كان يمسح يديه بالحائط كانت المياه قليلة، والماء الموجود يحتاج إليه ليش؟ لغسل جسده، فيمسحها بالحائط ويكفيه ذلك عن غسله، ثم يستعمل الماء في بقية غسله. هذا هو الذي يظهر. وأما اليوم مع كثرة المياه ووجود المواسير وربما الدش في الحمامات، لا، ليس بحاجة إلى أن يتلمس حائط. ما يحتاج لها، فيغسلها غسلتين أو ثلاثا ويزول الأذى إن شاء الله. نعم. وكلكم يعلم أنه مر علينا في الأبواب التي سبقت أنه كان يغتسل بالصاع ويش ويتوضأ بالمد، لأن الماء كان قليل. واضح؟ طيب. وفي هذا الحديث تقول ميمونة توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. الذي يظهر من روايتها أنه غسل رجليه مرتين، ولا لا؟ هكذا، لأنها قالت توضأ وضوءه للصلاة. ثم تقول فلما فلما فرغ من غسله غسل رجليه. فلما فرغ من غسله غسل رجليه. الظاهر من رواية ميمون أنه غسل رجليه كم مرة؟ مرتين، أولى في وضوئه والثانية بعد أن فرغ من غسله. نعم. لكن وردت رواية أخرى لهذا الحديث في أظن في سنن أبي داود أنه قال توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. وبهذه الرواية نفسر رواية الإمام البخاري وأنه لم يغسل رجليه مرتين، بل غسلهما مرة واحدة. فهذه الرواية التي في سنن أبي داود مفسر رواية الإمام البخاري، وعلى هذا فيكون غسل الرجلين في آخر الغسل. يؤخذ من مجموع الروايات التي جاءت عن عائشة في حديثيها وميمونة في روايتيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ويغسل رجليه مع وضوئه، ثم بعد أن يغتسل لم يحتج إلى أن يغسل الرجلين مرة أخرى، وتارة كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلا أنه لا يغسل رجليه ثم يتنحى بعد أن يكتمل من غسله، بعد أن يكمل غسله فإنه يتنحى جانبا فيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا الوضوء ليس من واجبات الغسل، وإنما وضوء مستقل، ولذلك يجوز للجنب أن يتوضأ بهذا الغسل إذا لم يمس فرجه، على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، على قول من يقول أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. وعما على القول الآخر فمس الذكر لا يخلو من حالين، إما يمسه على شهوة وإما يمسه على غير شهوة، فإذا مسه على شهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه على غير شهوة لا ينتقض وضوءه، وهذا التفصيل هو الراجح. نعم. اقرأ. بعض من يدخل الجنب يده في الماء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر الجنابة، وأكثر من عمر والبراء المعذب يده في الحضور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا لما ينطبق في غسل الجنابة. قدمنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أن الحسنين فاطمي عن عائشة قال كنت أقتل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا عمار عن هشام عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الجنابة غسل يده. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن عاصم عن عروة عن عائشة قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. قال عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة بسائره يغتسلان من إناء واحد. قال مسلم ورد بن كثير عن شعبة من الجنابة. نعم انتبهوا الآن. قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلهما قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. الآن البخاري بوب هذا التبويب على سبيل الاستفهام فقال باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. هذه المسألة أشار إليها الإمام البخاري بترجمة تدل على أن المسألة فيها نزاع وهو كذلك. فيرى بعض العلماء أنه لا يجوز للجنب أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها لأن أعضاء الجنب لأن الجنب أعضاؤه كلها سرت إليها الجنابة وبالتالي إذا أدخل يده في الماء فإن هذا الماء يتأثر بهذا العضو الذي دخل فيه لأن الجنابة حلت جميع بدن الجنب. وإذا كانت الجنابة حلت جميع أجزاء الجنب فإن يده أو رجله إذا وضعها في الماء فإن هذا الماء يفسد ويتنجس. ويرى بعض العلماء أن إدخال الجنب يده أو رجله في الإناء لا يفسده بل هو ماء محكوم عليه بالطهارة ويصلح للوضوء ويصلح لغسل الجنابة ولجميع الأغسال الواجبة والمستحبة. وهذه مسألة مبنية على اختلاف العلماء في الماء. فجمهور العلماء يرون أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس فالقسمة ثلاثية: طهور وهو الذي لم يخالطه يعني لم يخالطه شيء لا نجس ولا طاهر ولم يتغير به هذا عندهم طهور. وإذا تغير بطاهر فإنه طاهر غير مطهر فرتبته الطاهرية وهي رتبة دون الطهورية. والنوع الثالث من أنواع المياه الماء والنجس وهو الذي تغير بنجاسة وقعت فيه. فالماء إنه طهور وهو الذي لم يتغير أصلا أو تغير بشيء لا ينفك عنه غالبا كالطحلب والنورة وغير ذلك. والنوع الثاني الماء متغير بطاهر من لبن أو عسل أو غير ذلك فهذا عندهم طهور طاهر وليس بطهور هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يستعمل في العادة من طبخ وعجن، ولا يستعمل في العبادة من غسل ووضوء. والنوع الثالث وهو الماء النجس، وهو المتغير بشيء من النجاسات التي وقعت فيه، فهذا لا يستعمل في عادة ولا في عبادة. هذا تقسيم إيش؟ جمهور الفقهاء. هذا التقسيم اعترض عليه جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم الجوزية والإمام الشوكاني، ويتبعه الصديق ابن حسن خان القنوجي البخاري، وتبع هؤلاء أيضا جماعة من فقهاء اليمن المتأخرين كالشيخ صالح المقبلي وحسين بن مهدي النعمي وغير هؤلاء كثير. ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وتبعه كثير من مشايخ العصر كالشيخ ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليه. هؤلاء اعترضوا على هذا التقسيم وقالوا هذا التقسيم لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فقلنا لهم هاتوا التقسيم الذي ترتضونه أنتم، فقالوا الماء عندنا على قسمين. القسم الأول طهور كماء البحار وماء الأنهار وماء الأمطار والقيعان، مما لم يتغير أصلا أو تغير بشيء لا ينفك عنه غالبا، من مما يوجب تغير اسم الماء في حقه. والقسم الثاني عندهم طاهر، القسم الثاني عندهم نجس، وهو الذي تغير بشيء من النجاسات. وليس هنالك قسم ثالث طاهر رتبة بين الطهورية والنجاسة، بل الماء إما طاهر وإما نجس، فالطهور والطاهر بمعنى واحد عند هؤلاء. وهذا التقسيم تقسيم صحيح دل النص عليه، فالماء إما أن يتغير بطاهر فهو طهور، وإما أن لا يتغير أصلا فهو طهور. لا نجعل الذي يتغير بالطاهر في رتبة أقل من الماء الذي لم يتغير، بل نجعل الذي تغير بالطاهر حكمه كحكم الذي لم يتغير أصلا، لأن مخالطة الماء لشيء طاهر لا يخرجه عن الطهورية بوجه من الوجوه، فيبقى الماء إما طاهر وإما نجس، والطاهر والطهور، والطهور هو الطاهر. وأما من فرق بين الطاهر والطهور فإن هذا التفريق ضعيف، جاءت النصوص بخلافه، منها أنهم يقولون الطاهر هو الذي تغير بشيء من الطاهرات مما يخرجه عن الطهورية فلا يستعمل في عبادة بل يستعمل في عادة، هكذا يقولون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد جاء النص بضعف هذا التفريق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن أبي داود بإسناد كالقمر ليلة البدر أنه توضأ من قصعة فيها أثر العجين، والعجين لا سيما في البلاد الحارة كالحجاز تخرج منه ريحة نفاذة، تخرج منه رائحة نفاذة وطعمه متغير يؤثر في الماء. فلا شك أن الماء الذي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم به وكان فيه أثر العجين في القصعة، لا شك أنه تغير الماء بذلك في طعمه وفي رائحته، ومع ذلك توضأ به صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الماء المتغير بالطاهر طهور يستعمل في العادة ويستعمل في العبادة على حد سواء. بناء على هذا الخلاف تأتي هذه المسألة، فيقال الذين منعوا إدخال يد الجنب في الماء بناء على أن الجنب أعضاؤه قد حلت النجاسة، قد حلت فيها الجنابة، وإذا أدخل يده في الإناء فإنه يفسد الماء. فنقول لهم إذا قلنا إن الجنابة طاهرة فغاية ما في ذلك أن الماء تغير بطاهر، والمتغير بطاهر طهور، وإذا كان طهورا فإنه يستعمل في العبادة من وضوء وغسل ولا حرج. وأما إذا قلنا إن الجنابة نجسة بناء على أن المني الذي هو مادتها نجس، والنجاسة إذا دخلت في الماء فإنها تفسده، فكذلك لا سبيل إلى القول بهذا، لأن النجاسة لا يضر ودخولها في الماء حتى تغير للماء وصفا من أوصافه الثلاثة. والصحيح أن الجنابة ليست نجسة، وإذا كانت طاهرة فإن دخول الطاهر في الطاهر لا يوجب خروج الماء عن حكم طهوره. هذه المسألة مسألة مهمة، ولذلك توسعنا فيها حتى نبين ما قد يشكل على طالب العلم من هذه المسألة. إذن لا شك أن ترك إدخال الماء، إدخال اليد في الماء قبل الغسل، قبل غسلها يعني، أفضل. يعني كونك ما تدخل يدك لا من تغسل بر الإناء أفضل، لكن إن أدخلها فلا حرج ولا يفسد الماء بذلك. هذا الذي نريد أن نصل إليه. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور. الإمام البخاري ساق هذه الآثار ليبين أن الراجح عنده أن إدخالها جائز. أحسستم بهذا ولا لا؟ ظاهر، لأنه قال وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب. والحافظ رحمه الله يقول البخاري يسوق الترجمة على صيغة الاستفهام لقوة الخلاف في المسألة، ولا يقطع برأيه قطعا، بل يذكر الترجمة على سبيل الاستفهام. هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ ثم يظهر الترجيح من خلال ما يسوقه من الآثار وأقوال الصحابة والتابعين، يظهر ترجيحه من خلال سبر هذه الآثار ومعرفة المراد منها. هنا أتبع ذلك بقوله وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور. الطهور غير الطهور، الطهور بالفتح يعني الماء المعد للطهارة، الماء المعد للطهارة. فقوله وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور أي في الماء المعد للطهارة، ولم يغسلها ثم توضأ. يعني ابن عمر أدخل يده في الإناء قبل غسلها، والبراء بن عازب أدخل يده في الإناء قبل غسلها، ثم توضأ كل منهما بعد أن يدخل يده في الإناء. هذه الآثار على ماذا تدل؟ تدل على أنهما لم يعلما في ذلك نهيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ لو بلغهما نهي عن رسول الله في ذلك ما أدخل ابن عمر يده في الإناء قبل غسل. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى واضحة. الإمام البخاري ساق الترجمة على سبيل الاستفهام، وهذا الاستفهام يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك. ثم ساق آثارا بعد هذه الترجمة تبين ما يراه في المسألة من الرأي، وأن ذلك لا بأس به، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك، والبراء بن عازب كان يفعل ذلك، ولو بلغهما نهي عن رسول الله في ذلك ما فعل ذلك، فدل ذلك على الجواز. طيب، هنا مسألة نحوية نستمع إلى رأيكم فيها إن شاء الله، وهي أن البخاري قال أدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، فأرجع الضمير مفردا إلى اثنين، كأنه قال غسل زيد وبكر يده من الإناء، غسل ابن عمر وزيد مثلا يده، الضمير رجع، الضمير مفرد ورجع إلى اثنين يده. في جواب آخر؟ نعم. ها؟ إيش؟ ها ها، لغة من لغات العرب، لغة لغة من بين الحارث بن كعب ولا لغة القرآن، قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في الرب من يبغي اختصمان. لا، هذه ما تصلح، هذه جمع ويرجع إلى مثنى، ما في إشكال. هذه وردت في آيات كثيرة، قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. الآن هنا جمع رجع إلى اثنين، نحن نريد مفرد رجع إلى اثنين. ها؟ ها؟ ها؟ في الجهاز. ها؟ في شيء يا شيخ صلاح؟ ها؟ ها؟ ها؟ هاي قاربت حمت حول الحمى يا اخوان. العطف هو سر القضية، العطف هو سر القضية. لأن قوله وأدخل ابن عمر والوراء يده كأن اليد متعلقة بشخص واحد، لأن أصلا العامل العطف على نية تكرار إيش العامل، فكأنه قال أدخل ابن عمر يده والبراء ابن عازب يده، فلما عطف استغنى عليه بالعطف عن ذلك، يعني كأنه قال وأدخل ابن عمر يده والبراء ابن عازب يده. الآن كده يستقيم ولا ما كان يستقيم؟ يستقيم. فلما عطف جعل المفعول إيش واحد، أدخل ابن عمر والبراء يده، فكأنه قال وأدخل ابن عمر يده والبراء ابن عازب يده، لأن العطف على نية تكرار العام. يعني إذا سألك إنسان فقال لك قرأت كتاب البخاري، نعم فيه إشكال، قال البخاري وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده ولم يقل يدهما، فلم يرجع إليهما الضمير مثنى، واضح؟ معمول لعاملين، معمولة لعاملين، أدخل ابن عمر والبراء ابن عازب. ابن عمر هذا فاعل بإيش؟ أعرب. أدخل ابن عمر أين الفاعل؟ والبراء ابن عازب ما تستطيع تقول فاعل، لا بد تقول معطوف عليه. ويده مفعول لإيش؟ مفعول به لإيش؟ يدخل، خلاص لا بد تكون إيش مفردة، العامل واحد. هذا بحر طويل، علم العربية بحر طويل. طيب خلينا نمشي. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا، لم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني ما يتطاير من غسل الجنابة، يعني لو أصابك رشاش في ثوبك أو بدنك من غسل من غسل الجنابة فإن ذلك إيش؟ لا يضر. نعم. طيب طيب اقرأ. طيب هذه تنبني على مسألة، وهي أن الماء المستعمل هل هو طهور أو غير طهور. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى أن الماء المستعمل في عبادة من وضوء أو غسل طهور، ومنهم من يرى أن الماء المستعمل في عبادة غير طهور. وأصح هذين القولين هو أن الماء المستعمل طهور، وهو المشهور من مذهب مالك، وجمهور أهل الحديث على هذا القول، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم وجماعة. لكن المالكية مع قولهم إنه طهور قالوا يكره التطهير به مع وجود غيره من الماء المطلق، قالوا إذا في موية نظيفة أولى بالطهارة. وهذه الكراهة عللوها قالوا لأنه ماء مختلف فيه، هل هو طهور أو غير طهور. ولا شك أن العبادة تأديتها بالماء المتفق على طهوريته أولى من المختلف في طهوريته. ومنهم من علل الكراهة وقال علة الكراهة ليست هذه، لأنه قال بعض العلماء هو ماء ذنوب، لأنه لما جاء في الحديث أنه إذا غسل وجهه خرجت الخطايا، ثم إذا غسل يديه خرجت الخطايا التي عملها بيديه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا التي عملها برجليه، حتى يخرج وليس عليه ذنب. فقالوا هذه ماء ذنوب، والتطهر بماء الذنوب مكروه. هذا التعليل الثاني للكراهة. التعليل الثاني للكراهة أنه ماء استعمل في عبادة فرفع الحدث، ثم نريد أن نستعمله في عبادة فنرفع به حدثا آخر، فلما رفع به الحدث الأول لم يقوى على رفع الحدث الثاني لضعفه وكونه تأثر بالحمل الأول، فلا يمكن أن يحمل الثقل الثاني. مصطفى الفقهاء اللزاز لهم كلمات ولهم تعليلات طيبة. إذن الكراهة معللة عندنا بكم تعليل؟ إما بأنه وجه الكراهة أن الوضوء به وضوء، أو الاغتسال به أو الوضوء به وضوء واغتسال بماء مختلف فيه، وكون الإنسان يؤدي العبادة على وجه اتفق عليه العلماء أفضل من أن يؤديها على وجه اختلفوا فيه، لأن الناس اللي بيروه ما غير طهور يقولوا الصلاة باطلة، وإنت تراها صحيحة، المهم تؤدي العبادة على وجه مختلف فيه مشكوك فيه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما هو أكمل فقال دع ما يريبك إلى ما يريبك. أو الكراهة معلل بعلة أخرى، ما هي؟ أنه ماء ذنوب، لأن الحديث نص على أن الذنوب تخرج من الإنسان من جميع أعضائه بسبب هذا الماء الذي أراقه على العضو، فإن الذنوب تخرج من هذا العضو، فدل ذلك على أن الماء قد خالطها الذنوب والمعاصي فيكره التطهير بها. أو التعليل الثالث عجيب يا جماعة، أنه ماء رفع به حدث فلا يقوى على رفع حدث آخر، يقول لك به ضعيف خلاص. يقولوا التعليل بهذه العلة عليل، طيب عليل يعني ضعيف، بس الشيخ بيستعمل ألفاظ كده لذيذة، يقول التعليل بهذا عليل، يعني تعليل عليل فيه مناسبة. يعني إذا قلت التعليل بذلك ضعيف برضو نفسه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة لا تعرف عنه شنو؟ من عبد الله بن مسلمة؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد رواة الموطأ عن مالك، فهو شيخ البخاري ومن أخص تلاميذ الإمام مالك، عشان كده قديما قالوا شيوخ البخاري تلاميذ مالك، شيوخ البخاري تلاميذ مالك. عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري، وهو من تلاميذ مالك وممن أخذ عنه الموطأ. عبد الله بن يوسف التنيسي من رواة الموطأ ممن أخذ العلم عن مالك، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري. إسماعيل ابن أبي قويس من تلاميذ الإمام مالك، وهو من أجل من روى عنه الموطأ، وهو ابن أخت مالك، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت من؟ مالك. وهو من أجل شيوخ البخاري الذين أخذ عنهم رحمه الله. وهكذا قال: أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت. قاسم هذا أحد الفقهاء السبعة، وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. القاسم ابن محمد، ومحمد هو ابن أبي بكر الصديق. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله كما أخرجه البخاري. لماذا ساق الإمام البخاري هذا الحديث، أعني حديث عائشة، تحت هذه الترجمة؟ ليبين أنها لم تذكر أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الماء وهو جنب، دل ذلك على جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل غسلها، ففعله يدل على الجواز، تركه يدل على الجواز. لا، فعله يدل على الجواز، كما أنه إذا ترك ذلك يدل على الجواز. لا شك أن الترك إيش؟ ترك إدخال اليد قبل غسلها أفضل، يعني يغسلها ثم يدخلها، ده الأفضل، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما ليس بأفضل؟ هل يمكن أن يتجرأ أحد فيقول هذا؟ كيف المخلص من هذا الحديث؟ وفعل البخاري استدل به على الجواز، لكن إن قال قائل لنا: أنتم ترون هذا؟ إذن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ليس بأفضل. أو تسحبون القول الآخر، تقولون تركوا ذلك، قولكم تركوا ذلك أفضل، لا بد من أن يسحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ادعيتم أن تركه أفضل، فهل تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس بأفضل؟ فكيف الجواب؟ نعم. أي أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء، وهذا الشيء الذي فعله تركه كان أفضل، لكن فعله له لأجل البيان، والفعل في معرض البيان بالنسبة إليه أفضل، وبالنسبة لأمته الأفضل خلاف. ما فهمتم؟ نسألكم الآن: هل الوضوء لكل صلاة أفضل، أم يصلي كل الصلوات بوضوء واحد إذا كان محافظ على الوضوء؟ طبعا الأفضل. أيما أفضل، الوضوء لكل صلاة أم يصليها كلها بوضوء واحد؟ لكل صلاة أفضل. طيب، واحد يقول لك: أيوة، الوضوء لكل صلاة أفضل. طيب خليك واقف على كلامك ده. بعض جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى بوضوء واحد خمس صلوات، حتى قال عمر: يا رسول الله، فعلت أمرا ما كنت تفعله. يقول لك، يلزمك، يقول لك: قولك أن الوضوء لكل صلاة هو الأفضل، يلزم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ وضوءا واحد وصلى به خمس صلوات فعلى ما ليس بأفضل. صح، ما فعل ما ليس بأفضل. يقول لك هنا تناقض الآن، تقول الأفضل الوضوء لكل صلاة، ثم تقول ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بوضوء واحد خمس صلوات، فعل الصلوات بوضوء واحد كلها أفضل، فحينئذ في تناقض. هل الأفضل الوضوء بكل الوضوء بوضوء واحد كل الصلوات، أو إفراد كل صلاة بوضوء؟ تقول هذا أفضل وهذا أفضل. لا يمكن أن يرد أن ترد الأفضلية كما قال العلماء على الفعل والترك في شيء واحد. يقول شيء فعله أفضل وتركه أفضل، هذا ممتنع. لابد يكون الترك أفضل والفعل جائز، أو الفعل جائز والترك أفضل، أو الترك أفضل والفعل جائز. صح ولا لا؟ ماذا نجيب هذا الرجل؟ نقول له الأفضل لازلنا نتمسك بأن الأفضل إيش؟ الوضوء لكل صلاة كما ذكرت، ولكن فعله هذا يدل على الجواز، يعني على الجواز المستوي الطرح، لا أجر ولا وزر. والأفضل الأفضل والأكثر أجرا هو الوضوء لكل صلاة. هنا يقال في هذا ما يقال للأمر الأول. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت، عائشة أهل اللغة والفقه يقولون عائشة، أهل اللغة وأهل الفقه والسير والأخبار يقولون عائشة بهمزة محقق عائشة، وأهل الحديث يقولون عائشة بإبدال الهمزة يا. يقول عمنا سيد أحمد رحمه الله يقول قرأ بعض الناس كلام للإمام ابن تيمية قال وعوام المحدثين لا يهمزونه بل ينطقونها ياء، فقال الحمد لله ما دام عوام المحدثين نحن في حل منهم، ما دام عوام المحدثين نحن نريد العلماء، العلماء يقولون عائشة، فعرض هذا الكلام على عالم فضحك حتى بدت نواجذه، فقال له هذا هو السبب في ذم من ذم من العلماء قراءة كتب العلم من غير شيخ، لما قال ابن تيمية وعوام المحدثين لا يهمزونها، لا يقصد بذلك العام منهم، إنما يقصد عوام المحدثين يعني عموم المحدثين، والعلماء يستعملون هذا التعبير كثيرا، يقول لك وعوام المحدثين يقولون كذا وكذا، وعامة المحدثين يضعفون هذا الحديث، وعوام المحدثين يضعفون هذا الحديث، ويقصدون بعوام إيش؟ يعني عامتهم، وقد يخرج منهم رجل أو رجلان أو ثلاث. فأنا حينما دققت النظر في عائشة تذكرت هذا الكلام، وهو فائدة على كل حال يستفيد منها طالب العلم. أنا ما أدخر عنكم شيئا لأني أحبكم في الله، فكل ما نتلمسه من كلام علمائنا نذكره لكم في هذا المجلس. عائشة بهمز محقق ولغة الفقهاء وأهل السير والأخبار وأهل اللغة، وأما عامة المحدثين فإنهم ينطقونها عائشة باختلاس الهمزة وإبدالها ياء. ولكل وجه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. إذا اغتسل هل المراد إذا فرغ من الجنابة أو المراد إذا شرع في الغسل؟ إذا شرع في الغسل من الجنابة غسل يده، يعني قبل إدخالها في الإناء. فيقول إدخالها قبل الغسل هو الأكثر، أو غسلها ثم إدخالها؟ من هذه الرواية نجمع الآن بين الروايتين. رواية عائشة التي سقناها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده قبل غسله، ورواية عائشة الأخرى تدل على أن شأنه الأكثر كان يغسلها قبل إدخالها في الإناء. فيجمع بين الروايتين اللتين ذكرتهما عائشة أنه كان تارة يدخل يده في الإناء قبل غسلها، وأحيانا كان يغسلها ثم يدخلها، وهذا الثاني هو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك جماعة من المحققين منهم الشيخ أحمد الشاكر في تعليقه على المسند، والشيخ الألباني في تمام المنة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجناب. يعني هذا الحديث ساقه الإمام البخاري فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وساق مسلم هذا الحديث بزيادة كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من النساء يغتسلان من نواء واحد من الجنابة، وذلك من طريق وهب عن شعبة، والبخاري رواه من طريق أبي الوليد عن شعبة، ورواية مسلم موافقة لرواية البخاري إلا بزيادة قوله من الجنابة. والآن هل هنالك تعارض بين الروايتين؟ هذه الرواية فيها زيادة، والزيادة من ثقة مقبولة ولا لا؟ طيب الزيادة من غير الثقة هل هي مقبولة؟ هل الزيادة من الثقة مطلقا مقبولة أو فيها تفصيل؟ إذا كانت رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه فإنها لا تقبل، بل يحكم عليها بالشذوذ. وأما رواية الثقة التي لم تخالف رواية الثقات بل زادت فزيادة الثقة مقبولة إذا كانت هذه الزيادة لم تقع مخالفة للمزيد عليه. طيب إذا كان هذا الشخص الذي انفرد بهذه الزيادة ضعيف فما حكم هذه الزيادة؟ ها، منكرة. إذن تفرد الضعيف بالزيادة يحكم عليها بالنكارة، وزيادة الثقة المخالفة لرواية الثقات هذه يحكم عليها بالشذوذ. وإذا جاء الثقة بزيادة لم تقع مخالفة لما رواه الثقات فهذه تقبل منه كأنها حديث مستقل، كأنها حديث مستقل. وهذه فوائد متعلقة بعلم الإسناد فاحفظوها. كم عندنا؟ ها؟ بقي دقيق. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوء. اقرأ. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوء. نعلق على هذا الباب تعليقا يسيرا إن شاء الله. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوء. أراد المصنف بهذه الترجمة بيان الموالاة، وهل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء، أو هي شرط في الوضوء دون الغسل. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول أن الموالاة شرط في الوضوء وفي الغسل. القول الثاني أن الموالاة ليس شرطا في الوضوء ولا في الغسل. القول الثالث وهو المشهور المذهب الحنابلة أن الموالاة شرط في الوضوء دون الغسل. هذه كم قول؟ ثلاثة. البخاري كعادته قال: باب تفريق الغسل والوضوء. وكأن الإمام البخاري بهذه الترجمة يشعر القارئ بأنه يجيز التفريق في الغسل والوضوء، ويرى أن الموالاة ليس شرطا في الوضوء ولا في الغسل، بدليل أنه ذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوء، وابن عمر فعل ذلك وفعله يدل على أنه ليس أن ابن عمر ليس ممن يرى الموالاة شرط في الوضوء، بدليل أنه توضأ وغسل قدميه بعدما جف وضوء. الذين قالوا إن الموالاة شرط في صحة الوضوء استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا، هذه الفاء تسمى عند العلماء بالفاء الرابطة في جواب الشرط، والشرط جملة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالفاء واقعة في جواب الشرط. وترتيب هذا الحكم بالفاء يدل على وجوب الفورية، لأن جملة جواب الشرط لا تنفك عن جملة الشرط، فلا بد من إيش؟ من غسل الوجه، ها؟ في إيش؟ للصلاة. من أراد أن يقوم إلى الصلاة لا بد أن يغسل وجهه، إذا قمت إلى الصلاة فاغسل وجوهكم، وما بعد الوجه معطوف على الوجه فتجب الموالاة في الجميع، لأن الشرط دائما إذا قال لك قائل إذا دخلت فسلم التقدير فبادر بالسلام، إذا دخلت فسلم يعني فسلم فورا عقب إيش؟ الدخول. قال تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني فورا، إذا شرعت في القراءة استعذ بالله فورا ولا تؤخر. طيب، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في رجل بعض الصحابة فأمره بإعادة الوضوء، فهذا يدل على أن الموالاة شرط في صحة الوضوء. وعللوا بعلة مناسبة وقالوا الوضوء والغسل عبادتان وتفريقهما يجعلهما يجعل عبادة الوضوء عبادة الغسل عبادة مفككة، فلو قال إنسان أنا أريد أن أبدأ الوضوء للظهر الساعة 11 فأغسل وجهي، ثم جاءت الساعة 12 أغسل يدي، فإذا جاءت الساعة 1 غسلت ومسحت رأسي، وإذا جاءت الساعة 2 غسلت رجلي، صارت عبادة إيش؟ مفككة، لا يمكن أن يطلق عليها اسم العبادة. العبادة لا بد أن يكون بعضها مجموع إلى بعض، واضح؟ هذا التعليل الذي عللوا به وتلك الأدلة التي استدلوا بها على أن الموالاة شرط في صحة الوضوء. والذين قالوا إن الموالاة ليس شرطا لا في الوضوء ولا في الغسل استدلوا بأدلة، منها أنه لم يرد الاشتراط في كتاب أو سنة، وما استدل القائلون به من وجوب اشتراط الموالاة أدلة محتملة، والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. بقي معنى القول إيش؟ الثالث. القول الثالث هو الذي أوجب ذلك في الوضوء دون الغسل، وهو المشهور مذهب الحنابلة، وهو غريب جدا، لأن الوضوء في أعضاء ولا لا؟ الغسل أولا للوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فإذا كان الموالاة شرطا في هذه العبادة التي هي في أعضاء وليست في عضو واحد، فإذا كان إذا كانت الموالاة شرط فيها فالعبادة التي هي في عضو واحد من باب أولى وأحرى، لأن الغسل ليس فيه أعضاء كالوضوء، إنما هو غسل جميع البدن، وجميع البدن بمنزلة العضو الواحد. فإذا كان التفريق في العبادة المفرقة في أعضاء واجب، فكيف لا يقال بالوجوب إذا كانت في عبادة على عضو واحد؟ إذن هذا القول لا شك أنه أضعف من القولين السابقين، والذي نختاره تبعا لأئمتنا وفقهائنا هو القول بوجوب الموالاة في الوضوء، وجوب الموالاة في الوضوء وفي الغسل. واستدل الشيخ الألباني على الوجوب في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة بإعادة الوضوء، وهذا نص لا يحتمل النزاع في اشتراط الموالاة في الوضوء. فإن قال قائل هذا إذا ثبت في الوضوء فأي دليل يدل على اشتراط ذلك في الغسل؟ نقول قياسا، والقياس من أدلة الشريعة، فإننا في هذه الحالة نلحق الغسل بالوضوء لأن الجميع طهارة، وما شرط في هذا يشترط في هذا، لأنه لا فرق بين الطهارة في الوضوء والطهارة في الغسل بالبدن كله. هذا خلاصة البحث في مسألة كلام الشيخ الإمام البخاري في الترجمة فيما يتعلق بالموالاة. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، يعني كيف نجيب عن هذا؟ كيف لا يذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. يحمل هذا الحديث على أن ابن عمر لم يبلغه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء، وجد لمعة في رجل أحد الصحابة فأمره بالإعادة. وأخذ شيخ الإسلام جمعا بين المذهبين، القائل بالاشتراط والقائل بعدم الاشتراط، فقال أثر ابن عمر يدل على أن أثر ابن عمر يدل على أنه ليست الموالاة شرطا إذا لم يكن الشخص مفرطا، كأن يكون ناسيا أو عاجزا. ويحمل حديث الأمر بإعادة الوضوء على من فعل ذلك مفرطا جمعا بين القولين. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وهذا القول الثالث وهو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وأصول إمام أحمد، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط ولا تتناول العاجز عن الموالاة. نعم، ده بالنسبة للمسألة دي. وثمة مسائل أخرى يأتي التنبيه عليها في حينها إن شاء الله في قراءتنا لصحيح الإمام البخاري في الدرس القادم إن شاء الله. نسمع الأسئلة ونبدأ بهذا السؤال. أولا أيها الإخوة، لا ينبغي المسلم أن يتكلم بكل كلام ولو كان على حساب موقفه بين يدي رب العالمين، بل ينبغي أن يقدر لرجله قبل الخطو. قدر لرجلك قبل الخطو موضعا. فينبغي للمتكلم أن يعرض نفسه قبل أن يتكلم على الجنة والنار كما قال مالك رحمه الله، وأن لا يقول بقول ليس له فيه سلف، وأن لا يقول قولا جزافا من غير أن يمعن فيه، ويجتهد غدر طاقته في أن يستدل لقوله أو يأتي لقوله ببينة تشهد له بذلك. وقديما قال الشاعر: والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء. والله عز وجل يقول: فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فلا ينبغي للمسلم أن يتكلم بكلام يعاقب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. أما إذا كان يرى هذا من المعروف فلا بأس أن يتكلم به، فإن المعروف معروف وهو كل ما عرفه الشرع وأقره. وبعد هذه المقدمة اليسيرة نقول: ذهب بعض المسلمين في هذا العصر إلى بعض العبارات التي ليست هي لائقة وليست هي سليمة من حيث معناها وفحواها، وهو أن بعض الدعاة عافانا الله وإياهم يتهمون من خالفهم في الرأي، لا سيما في مسائل التكفير والحاكمية، بأنه مرجئ، وقد يكون هذا المتكلم على معرفة بالإرجاء، لكن يتكلم لحظ نفسه فيرمي غيره بما ليس فيه، وهذا أمر عظيم. وقد يتكلم المتكلم بهذا وهو لا يدري معنى الإرجاء، وبالتالي فوصفه بالإرجاء لغيره كذلك لا يجوز، لأن وصف الإنسان بوصف معين لا بد أولا أن يتحقق هذا الوصف فيه، وقبل أن يتحقق ذلك الوصف فيه ينبغي أن يكون المتكلم بهذا الوصف عالما بهذا الوصف وبشروطه وبما يدل عليه حتى يصف غيره به. وقبل هذا وهذا ينبغي أن يكون هذا الوصف قائما بالموصوف حتى يصفه به. والأمر الثالث: ينبغي أن يكون معلما له، هاديا ناصحا، قبل أن يصفه بذلك. فإذا اكتملت هذه الصور الثلاث، معرفة المتكلم بهذا المدلول ثم موافقة هذا الموصوف لهذا الوصف ثم إقامة الحجة على هذا الموصوف، فإنه بهذا تكتمل الرتب الثلاثة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: ما هو الإرجاء في الحقيقة؟ الإرجاء يقول عنه الإمام الفذ الذي لم يعلم في المتأخرين من سبر غور الشريعة وعرف مصادرها ومواردها مثله، ألا وهو الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، الذي نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن يحذو حذوه في الدعوة إلى الله، فإنه صبر وكابد وناظر ورد وكتب المصنفات لبيان السنة المحمدية وبيان الطريقة السلفية والرد على غلاة الصوفية قبورية والرد على الفلاسفة والحشوية والمعتزلة والجهمية وسائر فرق الضلال من قدرية وشيعية وغير ذلك. هذا الإمام الذي لم يعرف الناس قدره، ولعلنا نفرد له يوما كاملا في بيان سيرته رحمه الله ومصنفاته وردوده ومواقفه رحمه الله كلها، ولسنا بصدد الترجمة له رحمه الله، فإنه لا يكتفى له بدقائق معدودة، بل له شأن آخر أسمى من ذلك. يقول رحمه الله ناقلا لكلام الإمام الأوزاعي رحمه الله والإمام ابن المبارك، قال رحمة الله عليهما: من قال إن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله ليسوا سواء، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومن قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فقد برئ من الإرجاء كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. فمن قال من المسلمين إن الإيمان يزيد وينقص وليسوا أهله سواء في ذلك، بل يتفاوتون بقدر ما معهم من الإيمان والعمل الصالح، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فهو ليس من الإرجاء في شيء. فكيف يوصف مسلم أو طوائف من المسلمين يعتقدون هذا الاعتقاد بأنهم مرجئة، بل بعضهم يقول لا، هم خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام، يعني مو مرجئة على طول، لا، مع الدعاة خوارج ومع الحكام مرجئة، يعني مع الحكام مع الدعاة خوارج. هؤلاء مبتدعة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء خارجون عن منهج الإسلام، هؤلاء أشاعرة، هؤلاء ماتريدية، هم مع الدعاة خوارج ومع الحكام مرجئة. لا تكفرونهم، لا تخرجون عليهم، لا تذكرونهم بمعايبهم في المنابر، لا لا، فهم مع الحكام مرجئة ومع الدعاة خوارج. هذا أيضا لا حقيقة له بالنسبة دعاة أهل السنة، بل دعاة أهل السنة هم إن شاء الله على الطريقة السلفية، مع الحاكم والمحكوم، مع الداعية والمدعو إن شاء الله. ومن أراد التفصيل فليجلس معنا على حدة نسمع منه ويسمع منا إن شاء الله. وصل لهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. ما أظن في وقت الحسن، في وقت ما أظن، لعلنا نفرد 5 دقائق للإجابة على السؤال بعد الصلاة.